تفسير الآية 48 من سورة سبأ، يقول تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين وعظتهم في الآيات السابقة، واذكر لأمثالهم يا كل مسلم من بعده صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ربي، أي مربيني وخالقي ورازقي ومعيني ومرشدي لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام في دنياي وأخراي، وناصري فيهما. يقذف أي يرمي بقوة وبدقة كالقذيفة لإصابة الهدف، يقذف بقذائف الحق فيصوبها ويوجهها دائما نحو الباطل لإضعافه وإسكاته وهزيمته بل ومحوه. والحق هو القرآن الكريم، والذي يشتمل على كل حق، أي صواب وصدق وصلاح وعدل وخير وسعادة في الدنيا والآخرة. والباطل هو عكس الحق وعكس الهدى، فهو كل خطأ وكذب وفساد وظلم وشر وتعاسة، وبالجملة هو كل ضياع فيهما. وقذف الله هذا للحق على كل باطل والقضاء عليه سيحدث لكل من يبقى على ما هو فيه من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، فليحذروا ذلك تمام الحذر، وليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم قبل فوات الأوان. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم ولأمثالهم، وطمأنة لأهل الحق والخير أنهم لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. قوله تعالى: علام الغيوب، أي هو تعالى القادر على فعل ذلك وعلى كل شيء، لأنه هو علام الغيوب، أي العالم بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، وبكل ما هو غائب أي سر في أي مكان، فلا يخفى عليه شيء حتى بما هو فيه في النوايا بداخل العقول، ويعلم تماما أين الباطل ليسحقه وينصر الإسلام عليه وينشره. فلينتبهوا لكل هذا وليحذروا أشد الحذر، ولا يقولوا إلا حقا، ولا يدعوا على الله ورسوله والإسلام والمسلمين ما هو كذب وزور.